ولا تتخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن لذات الحاجة لضربها للنشوز، لكن يكون فيه غير وجه في ظهرها في هديتها في أشياء لا تضر ليس فيها خطر ضربا مناسبا غير مبرح يحصل به التأديب. ولا تقبح، لا تقبح الله وجهه، ولا تهجر له في البيت، يعني تهجرها في بيتها كان يكون في فراش وانت في فراش او تعطيها ظهرك على سبيل التأديب. قوله جل وعلا ولا تستخدم بيضهن واهجرهن، وهذا من الآداب الشرعية بين الزوجين، لأن هجرها في البيت ترك البيت قد يفضي إلى شر، قد يفضي إلى وقوعها فيما حرم الله. لكن إذا كان في البيت صار البيت مهيبا ومحفوظا والمقصود حاصل من التأديب. والحديث الثاني يقول استوصوا بالنساء حيرة فإنهن خلقن من ضلال، وإن أعوجتهن من علم، فإن تركته لم يزل لم يزل أعوج كما في رواية البخاري، فنزل أعوج وإذا تقي وكسر ولو ضاعت وكسرها طلاقها. فالمؤمن يعالج الأمور بالحكمة ويستوصي بالنساء خيرا ويعالج المعالجة التي لا يحصل بها الطلاق، فالعوج لا بد منه، لكن المقصود تخفيفه، تخفيف عوج تسهيله تيسيره، أما زواله بالكلية فقد لا يحصل هذا، لأن من طبيعات النساء نقص العقل والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات العقل والدين منهن. فالمقصود أن علاج يراد من زوال كل نقص هذا لا يحصل، لكن سدد وقارن يجتهد في التخفيف، تخفيف العيب، تخفيف الأذى بالحكمة بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن الذي لا يفضي إلى الطلاق. هذا هو طريق الحكمة، وهذا هو الطريق المشروع، وهو داخل من المعاشرة بالمعروف، معاشرة بالمعروف. وفق الله من كذلك حديث جابر يقول اليهود يترى امرأته في قبلها من دبرها بألوان الأحول، هذا من خرافات اليهود، ولهذا أنزل الله يرد عليهم بسأبها لكم فاتوها ما شئتم، سواء أتاها من قفا أو من قدام أو على جنب كله لا جائز، لكن في السنة واحد في الفرج في القبل، فلو أتاها من وراء وكان العلاج في القبل فلا بأس، أو أتاها على جنب أو أتاها من فوق وهي مستلقية فلا بأس. المقصود أن يكون الصناعة العلاج في صناعة واحد، أن يكون الإجماع في صناعة واحد في الفرد. ولهذا قال جل وعلا نساءها فاتوا حظا لا شك قدموا يوم الشكر لا تقرا يسلم يسلم فلما يقول هو اذى فاعتزم من المهد ولا تقربوا حتى يقوم، فاذا طال فاتوهن من حيث امركم الله، يعني في الفرد في القبول. هذا هو الواجب على الزوج، وليس له ان ياتيها في الدبر من هذا مثل ما تقدم ملعونه من اتقاته في دبرها نسال الله العافيه، لكن ياتيها في الفرد حيث شاء مقبلات مغيرات، هذا من تيسير الله. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم عن ناشئ من وراء ومن قدام، ولكن في السنه في سنه واحد هو الفرج والقبل. وفق الله جميعا. امراه فقد كفر كفر دون كفر احسن عليه اذا صح، وكفر اذا صح. نعم صلى الله عليك. هل يعتبر ضابط طعام المراه وكسوتها اكتساب الله مثل ما قلت وعاشرهن بالمعروف، ليس الفقير مع الفقيره مثل غير المعروف، كله على حسب حاله. فاتقوا الله ان الرجل لا يكسي امراه الا بكسوه نفسه، فاتقوا الله واستطاعوا يعني اذا استطعتها فلا معنى، اما اذا استطاعها هي حقها قد تسال الطلاق وتصبر ما دام يستطيع كسوته كسوه مكسوه، يستطيع النفقه ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه لا يخص نفسه ولا منها. أحسن الله إذا أخذت المرأة على طبعا مثلا قاتلة مثلا تحمق بسرعة أو من هذا هذا من الضيقة هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، يواجب عليها حفظ لسانها. أحسن الله إليك. زواج الرسول من العالية من بني غفار هل هذا يدل على الرجل لازم يبلغ الخطيب أي عين في امرأته أو بنته؟ لا هذا فيه الحديث الأول، لكن معناه صحيح ليس من أقل ما غشنا فليس من أقل، لكن فيها بلاء غرص الضيب وبيه لا يغش الزوج وإن كان حد الضيب. إذا اشترط الولي على الزوج عدم الضرب هل له ذلك؟ نعم، إذا اشترط الولي المرأة على الزوج عدم ضربها نعم هل له ذلك؟ له ذلك لكن في غير ما أباحه، من باب التأكيد من باب التأكيد لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحد الاعتراض عليه. ولو ولو ياخذ وجهه. صلى الله عليك، ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه في غير بيوتهم؟ بل احد في غير بيوتهم نعم، هذه اذا دعت حاجه الى ذلك من عدد، لان اذا هجر واحده في بيت قد لا يشعر بهجره لها، لكن اذا كان جماعه يهجرهن جميعا لكن باعتزاله حتى يكون قد عدل. صوت المرأة عام وضرب الوجه عام في المرأة وغيرها يعني نعم، حتى في الداب يحرم ضرب الوجه مطلقا، يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحد فليتقي الوجه في الدابة وغيرها والمرأة والولد والخادم. أحسن الله عمرك. تلميذ الوجه لا ما يجوز لا مدرس ولا غيره حتى في الحدود لا تضر الوجوه. الله يحسن عملك. صوت المرأة عورة هذا الحديث ولا قول الفقهاء؟ إذا تضعت عورة صوت العادي مبارك، صوت العادي كان النساء يتكلم مع النبي مع الصحابة يستفتون يسألون، لكن إذا كان بخروع ولينهارها فلا تخضعن بالقول فيطمع النبي في قلبه، الصوت يتغني ويتكسر. طيب أحسن الله عملك، يوجد في بعض الدول الإسلامية محاضرات للنساء عبر أشرطة، هل أحسن عملك يعني يمنع هذا الشيء أو لا؟ طيب ما في محاضرات طيبة وما في أشرطة طيبة تنفع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابة تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث بما يتعلق بحق الرجل على امرأته وفي آداب الجماع، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بنا ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا فضل عظيم ونعمة كبرى وعد له شأنه العظيم رب العالمين على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن عند الجماع يسمى ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان عند الجماع، وهذا من أسباب توفيق الله للطفل وأن يعيش في الصلاح والهداية وأن يجنبه الشيطان. فينبغي للزوج أن يلاحظ هذا عند الجماع فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها إذا دعا إلى الفراش وهي تستطيع عليها السمع والطاعة، فإذا أبت وبات غضبان لعنتها لك حتى تصبح. واللفظ الآخر كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها، لأن كان الله وملائكته ساخطين عليها، وهذا وعيد شديد. فالواجب الحذر والواجب على النساء السمو الطاهر لأزواجهن في المعروف، على هذا السمو الطاهر في المعروف، كما أن عليه أن يعاشرها بالمعروف. فإذا كانت لا تستطيع لمرض أو لأسباب أخرى ينبغي له أن يصح ويعفو ولا يشدد. ليس من المعاشرة المعروف أن يجامعها في وقت يضرها أو في وقت لا تستطيع ذلك فيه، إما لضيق وقت الصلاة أو لأسباب أخرى تجري بين الزوجين. ينبغي أن يكون سمحا صبورا عفوا لا يشدد، كما أن عليها السمع والطاعة فهو عليه أيضا المعاشرة بالمعروف استوصى بالنساء هكذا أمره الله على النبي صلى الله عليه وسلم، استوصى بالنساء قالوا عاشرهن بالمعروف وعلى العبد السمع والطاعة بالمعروف، فلا يستغل سلطانه عليها في ظلمها وإيذائها، بل يتحرى الأوقات المناسبة في الجماع التي ليس بها إيذاء لها ولا عدوان عليها ولا إحرام لها. والحديث الثالث عندكم كذلك حديث الوصل، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذا جاء في عدة أحاديث، والواجب الحذر من هذا الوصل والوشم. حديث ابي جحيفه عند البخاري على رسول الله كذبه وموكله والواشمه والمستوشمه والمصور، كل هؤلاء اكل الربا وايكاله للناس والوشم والتصوير والوصل، كل هذه منكرات وكبائر يجب الحذر منها. والواصل تصل شعره بشيء اخر حتى كثره، والمستوصله التي تطلب ذلك والاخذ الموصوله التي ترضى بذلك، والواشمة التي تشل حدها أو يديها تغرس إبرة نحوها حتى يخرج الدم، ثم تجعل شيء من الأصباغ كحل أو غيره يخالف لون البشر يسمى وشم في وجهها أو في يديها أو في غير ذلك، هذا يسمى الوشم، وهذا منكر من الكبائر ومن تغيير خلق الله، فالواجب الحذر من ذلك. الفائدة والمفعول بها، الواشمة تفعل والمرشومة التي يفعل بها كلهما ملعونون على الله، يجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية. الله أعلم، ظاهر الخير إن شاء الله، العموم لا يضر الشقاء، لأن الفعل في الشقاء النفي ما ذكر في عمر، لا يضره الشقاء لا يضره في دينه هذا المقصود. لكن ما يعني هذا العسل حسنا؟ لا، قد يتعاطى أسباب تسبب وقوعه في ضرر الشيطان، لكن هذا من أسباب سالمته، والله والله مع تعاطي الأسباب الأخرى وتوقي الشر، مثل ما المؤمن مقول بأن الله يسلم من الشيطان، ولكن بتعاطي الأسباب التي تقي شر الشيطان. الله من حديث أن الجن قد يشارك في ولدته، يعني في ولادته، كذلك يقول هذا دليل على أن الجن قد يتزوج من الإنس. لا ما يعني هذا بعد ما المقصود أن الشيطان يزين الباطل يوسوس زين الباطل يحب الشر للإنسان، وقد يتمكن منه قد يقيه له شره ويعصمه شر، فالتسمية عند الجماع من أسباب الوقع، التسمية عند الجماع وهذا الدعاء العظيم من أسباب الوقع، مثل ما دخول المنزل تسميته عند دخول المنزل، ومثل تعبده من الشيطان عند القراءة، وهكذا من الأسباب، وقد يقهر وقد يصيبه الشيطان في مسائل أخرى. موطن التسمية، موطن التسمية أحسن الله عند الجمع، يعني قبل عند عند عند العلاج، عند العلاج عند الجمع هم مخاطب الرجل، وإذا قالت هم كذلك أزين الرجل قالها جميعا، لكن خطاب للرجل لو أن أحد في رأيتها هذا خطاب للرجل. أحسن عليك زينة النساء وضع الحمراء على الشفاهات وكذا ما يدخل في الواسق، زينة النساء وضع الحمراء على الشفاهات وكذا لا شيء. نعم الديارة وأشباهها هذا من زينة الكهل، والديارة من زينة النساء والحنة. نعم لكن عليها تستر عن الأجنبي، أما مع زوجها ومع النساء لا بأس محارمها. أكثر زينة النساء الوقت الحاضر يعني قدمت من الغرب من النصارى، مثل تسريحات الشعر وطرق اللباس. إذا صار آثم للمسلم ما صار شبه، إذا كان آثم المسلمين ما عليه شبه، شبه في شيء يحتصر دون المسلمين، أما إذا كان يفعله المسلمون ما صار شبه. شيء مشترك مثل ركوب السيارة والطائرة مشترك. طب نوع من الجراحة يا شيخ، إذا كان يسقط الشعر، نعم في جراحة يا شيخ اليوم في الطب الحديث، إذا كان يسقط الشعر يخلون من منطقة ثانية ينبت فيها الشعر، فاللحم ذاك يحطونها الجلدة ذيك يحطونها. إذا كان للتداوي مهم داخل فيها، إذا كان للتداوي المهم للعبث والزينة أو التشبه بأعداء الله، هذا للتداوي مثل ما يخرج من رجله صدره ومن رجله صدره ومن صدره محل الآخر يعالج بعضهم بعض سقوط الشعر يا أخي ضدهم. يقصد بالزينة لا يقصد نبات محل البقعة، نعم البقعة اللي ما نباتت حتى تموت. الله يحسن عملك. من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا يكملها ولو بعد حين على نفس من عطى مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض وبقي بعض كم نعم. دين على نفس الشخص ولو هو بزمه على نفسه ولو غيره.